إلا أن يتوافق على إرادة الوصية فيصح. قال هذا المال لفلان لازم يوصي، هذا إقرار بس إلا إذا اتفق وعلم الحاضرون أنه أراد أن يقول ابنه أكبر فهذا لفلان بعد موته فيكون وصية، وإلا الأصل إذا قال هذا لفلان وسكت ليس بوصية إنما هو إقرار بحق. نعم. ولو قال هذا من مالي لفلان فهو وصية، يعتبر القبول ممن يتصور منه مع التعيين، فلو أوصى لمسجد أو لغير معين كالفقراء لم يحتج إلى قبول. قال لو إن الوصية إذا قال وصيت هذا المال لفلان بعد الموت قالوا يا فلان تعال أبونا وصى بمال لك، قال لا أقبله لا رغبة لي فيه، ما تمت الوصية، لا بد من قبول. إذا لم يقبله على الطرفين ما كانت وصية، لكن لو وصى لمسجد أوصى لمسجد بعض الفرش اشتروا 50,000 مفارش للمساجد هذه ما يحتاج بها قبول، وكذلك الجهات الغير المعينة الفقراء ما يعرفون من هم، ولو أوصى للفقراء ما يحتاج لمن قبول. نعم. وتصح الوصية بالمال من البالغ الرشيد عدلا كان أو فاسقا، رجلا أو امرأة، مسلما أو كافرا، لأن هبتهم صحيحة فالوصية أولى. قال وتصح الوصية من البالغ الرشيد، لما قال بالغ دل على أن الغلام دون البلوغ لا تصح وصيته، لكن الصحيح أن الولد البالغ المميز عن الذي يعرف الضار من النافع تقبل وصيته. قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وصية غلام دون الاختلاف، إذا كان يعرف أنه مميز فاهم عاقل تقبل وصيته، لكن لما قال بالغ دل على أن الغلام ما تقبل وصيته. الرشيد يعني ما يكون سفيه ذو مروءة يعرف كيف يتصرف، عدلا كان أو فاسقا، لأن الرشد عند الحنابلة في المال فقط، العدالة لا دخل لها في ذلك. وإذا قال عدلا كان أو فاسقا فهو رشيد، لو كان فاسق رشيد لم يكن عدلا، لكن عند الشافعية الرشد لا بد من عدالة وحسن تصرف في المعمل اليومي. رجلا أو امرأة، مسلما أو كافرا، حتى الكافر لو أراد أن يوصي له أن يوصي، الكافر إذا أراد أن يوصي له أن يوصي، لكن المسلم إذا أراد أن يوصي لكافر إن كان الكافر حربي هذا لا يجوز، إن قال بعض أهل العلم بجواز هذا لا يجوز، وإن كان الكافر غير حربي من القرابة وأراد أن يعطيه شيء من المال هذا جائز. وأما أن يقول أعطوا ربع مالي للكفرة ولأهل الذمة هذا لا يجوز، إن كان بعض أهل العلم يقول يجوز هذا لا يجوز. الوصية يقول صلى الله عليه وسلم إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم اجعلها لحسناتكم، ما يتقرب إلى الله بأن يعطى أهل المعصية والكفر يستعينون بها على عبادة غير الله، ما مالك أن تعطيها لكافر ولا فاسق ولا عاصم ولا واحد يستعين بها على معصية، هذا ما يجوز. نعم. وحافله أن من جاز تصرفه في ماله جازت وصيته، والمراد ما لم يعاين الموت قاله في الكافي لأنه لا قول له والوصية قوله. إذا عاين الموت لا أدري هل يستطيع أتكلم ولا يستطيع، إذا عاين الموت ما يرجع، الذي يرى ملك الموت ما يعود إلى الحياة، كيف يوصي إلا إذا اتفق مع ورثته قال إذا رأيتموني عملت كذا وعملت كذا فعلم أنها وصية بمبلغ، لما عاين الموت عمل الإشارة يعني رتبه، ولا من عاين الموت ما يرتبه. لكن قد إنسان يعاين بوادر الموت، يعلم أن أطرافه تجمدت وأن أطرافه بدأ يسري فيها العطار وتذهب رويدا، وقال يدرك حينئذ أنه ذاهب إلى ربه. ومثل هذا ما يقال أن عطاياه غير صحيح، لأن العاقل لا زال بعقله، لكن لو اختلط عقله وعلم أنه لا يدري ما يقول ما يتصف بصاياه. وظاهره في الكافر لا فرق بين الذمي والحربي، وفيه احتمال أنه لا حرمة له ولا لماله، ومقتضى أنها تصح وصية العبد إن كنا يملك أو عتق ثم مات بعدها. لما قال تصح الوصية من البالغ الرشيد رجلا أو امرأة مسلما أو كافر، يفهم منه أن العبد تصح منه الوصية، لكن هذا ينبني على قول من يقول أن العبد يملك. بعض الفقهاء يقول العبد لا يملك، لا، كل ما ملكه العبد يعود إلى سيده. نعم. والحاصل أنها تصح من البالغ العاقل مطلقا. قال في المستوعب لا يختلف المذهب في هذا، والضعيف في عقله إن منع ذلك رشده في ماله فهو كالسفيه، وإلا فكالعاقل ذكره في الشرع. وتصح من السفيه بماله لا على أولاده في أصح الوجهين، وهو قياس قول أحمد. قال تصح من السفيه بمال لا على أولادنا، تصح من السفيه غير المحجور، أما السفيه المحجور عليه فهذا حقوق، يعني السفيه المحجور عليه لحقوق الناس الحقوق أداء الحقوق أولى، والمحجور عليه لا لحقوق الناس لسفه منه بس فقط. ثم وصى قال بعد موتي أعطوا فلان وأعطوا فلان وأعطوا فلان، أمر بإعطاء أعطوا فلان كذا، فهذه أوامره بالإعطاء تكون من الثلث، تصح من السفيه على الصحيح إذا لم تكن الوصية لأولاده، لأن هذا يتقرب بها إلى الله عز وجل، هذه طاعة لا يمنع، لا يقال السفيه لا يكذا، لأن مر علينا السفيه في حال حياته عطاياه ما تنفذ، لو قال اعتقوا عبدي كذا وهو حي، خذوا هذا المال وابنوا به مسجد، قد يمنعونهم، لأنه لا يعرف صحة تصرف هذه الأموال، قد يمنعونهم من ذلك، مر علينا عند حنابلة لا يجدون تصرف السفيه ولو كان في طاعة إذا كان بمال كثير، لكن ما بعد الموت إذا تصرف في حدود الثلث فهو جائز. نعم. إذا قيد بأولاده لكن فرق ما تجوز لأولاده غير ما تجوز لأولاده، لما قال بماله فتجوز الوصية بماله على أولاده، لما قال على أولاده كم تجوز الوصية بماله على الجميع، تنبه على هذا عشان لا يعد واحد يمكن على أولاده جائز، ها؟ باب التمييز. نعم. خبري قال الخبري هو قال الخبري خبري إذا لم أعثر له على ترجمة ولا علم ما هو المنزل المقصود به حتى يبين الله لنا، ما الخبري منه. نعم. قال الخبري هو قول الأكثرين، لأنه إنما حجر عليه لحفظ ماله وليس فيها إضاعة لماله، لأنه إن عاش كان ماله له، وإن مات فله ثوابه وهو أحوج إليه من غيره. والثاني لا تصح لأنه محجور عليه في تصرفاته فلم تصح منه كالهبة. والأول نصره في الشرع لأنه عاقل مكلف فصحت منه كعبادته. قال السفيه المحجور عليه لسفهه في وصيته روايتان. المذهب صحة وصاياه في حدود الثلث، والثانية عدم صحة وصاياه، ما ينفذ وصاياه لأنه محجور عليه في ماله. نعم. ومن الصبي العاقل إذا جاوز العشر، نقله صالح وحنبل. قال أبو بكر: لا يختلف المذهب في صحتها، لما روى سعيد أن صبيا من غسان له 10 سنين أوصى لأخوان له، ورفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فأجاز وصيته. وروى مالك في موطئه بإسناده عن نحوه، وانتشر ولم ينكر، ولأنه تصرف تمحض نفعا له فصح منه كالإسلام والصلاة، ولأنه لا يلحق ضرر في عاجل دنيا ولا أخرى بخلاف الهبة والعتق المنتج، فإنه تفويت لمالك. أطال الكلام في الصبي المميز، لأن بعض الأئمة الحنفية لا يجيزون وصاياه. قال الصبي العاقل مميز، اختلفوا في حد عند الحنابلة إذا بلغ 10 سنين فعلم أنه مميز، يعرف الضار من النافع وصف وصايا. ورأوا في ذلك أن فلان صبي صغير من غسان وصى لأخواله فأجاز عمر تلك الوصية، ودل على أن الصبي إذا كان له مال وهو يميز وله عقل حصيف ووصى تنفذ وصاياه، لا هذا صغير ما يعرف. نعم. وقيده الخرقي إذا وافق الحق وهو مراد في جميع الوصايا، ولا تصح ممن له إذا وافق الحق. الخرقي قال لا، الصبي تصح وصاياه إذا وافق الحق، قال هذا في جميع الوصايا مو صغير، كله لا بد أن يوافق الحق، ولذا قلنا الوصية لكافر ما تصح. ولو كان صبي يستهوي جمع الصور وقال أوصيت بربع مالي في اختناء صور وتعليقها هكذا، ما تنفذ وصاياها. ولا كان يعتني باقتناء الكلاب أو القطط أو بعض الحيوانات التي لا تنفعها ووصى بأمواله في مثل هذا، ما تنفذ وصاياها. نعم. ولا تصح ممن له دون السبب. قال أبو بكر: لا يختلف المذهب فيه لأنه لا تمييز له. أما دون 7 سنين إذا وصى ما اجتمع ولا يلبى ولا يجاب، كان دون 7 سنين ووصى فوصاياه غير صحيحة. لأنه لا تمييز له ولا تصح عبادته ولا إسلامه، وعنه تصح لسبع كعبادته. وفيما بينهما أي بين السبع والعشر روايتان. نقف على هذا القدر، إذا كان بين 7 سنين و10 سنين روايتان نتكلم عنها إن شاء الله في حصة قادمة. صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على نبينا. اللهم أعنا وسددنا واعف عنا وعافنا واغفر علينا. السلام عليكم. عليكم السلام. زين غير بعد السلام. السلام عليكم. السلام. لا لا والله حد دحين الصوت كان